خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث حسن بشواهده، سمعتم يا عباد الله، وهو حديث قدسي. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. فالدعاء من أجل العبادات، والدعاء من أعظم العبادات، والدعاء من أعظم العبادات التي يندفع بها المكروه، نعم، ويزول به كم من مصائب وبلايا. نعم يا عباد الله، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء أيها الناس إنه من أجل العبادات العظيمة. كم من أناس غفل عن هذه العبادة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ولا بد لك من هذه العبادة العظيمة أيها المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وهذه العبادة لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. لا تدعو غيره من المخلوقين البتة، سواء كان هذا المخلوق حيا أو ميتا أو حاضرا أو غائبا، وإنما هذه العبادة تصرف لله وحده لا شريك له. وانظروا إلى أحوال الأنبياء الذين تعرفوا إلى الله في الرخاء وعرفهم الله في حال الشدة. يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه يونس عليه الصلاة والسلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا النبي الكريم تعرف إلى الله في الرخاء، عرفه الله في الشدة. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وذا النون إذ ذهب مغاضبا أي من قومه فظن أن لن نقدر عليه فنادى أي فدعا ربه، فنادى في الظلمات أي في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الحوت. نعم يا عباد الله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. هذا هو التوحيد، وهذه هي العقيدة، وهذه هي الثقة بالله سبحانه وتعالى يا أيها الأخ الكريم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له فنجيناه من الغم الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يقول الله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نعم يا عباد الله، فالدعاء من أجل العبادات العظيمة. ما أحوجنا أن نبتهل إلى الله، وما أحوجنا أن نتضرع إلى الله سبحانه، وما أحوجنا أن نلزم هذه العبادة وهي الدعاء. ولها مواطن كثيرة يا عباد الله، من مواطن استجابة الدعاء ومواطن الدعاء بين الأذان والإقامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ومن مواطن الدعاء في حال سفرك، ومن مواطن الدعاء جوف الليل الآخر. نعم أيها الأخ الكريم، هذه مواطن الدعاء. ومن مواطن الدعاء آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من العصر. احرص عليها، احرص عليها أيها الأخ الجاد، أيها الأخ المسلم، احرص على هذا الوقت وعلى هذا الموطن، فإنه موطن عظيم. آخر ساعة من العصر من يوم الجمعة، ماذا فهذه الساعة يستجاب فيها الدعاء إلى الله المشتكى من غفلتنا، إلى الله المشتكى من تساهلنا، إلى الله المشتكى من بعدنا، إلى الله المشتكى من إعراضنا. نعم يا عباد الله، إن أعمال الخير كثيرة، وإن أعمال البر كثيرة، ولكن ماذا؟ إنه الكسل يا عباد الله. إلى الله المشتكى من كسلنا، وإلى الله المشتكى من بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا موطن عظيم من مواطن الدعاء. آخر الساعة من العصر من يوم الجمعة يستجاب إن شاء الله فيها الدعاء. احرص أيها الأخ الكريم على هذه المواطن العظيمة المباركة. يقول الله سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. كذلك الرجاء، الدعاء عبادة والرجاء عبادة. نعم يا عباد الله، والرجاء هو الثقة بجود الرب سبحانه وتعالى، وقيل هو الاستبشار بجود وفضل الرب سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، هذا هو الرجاء، وقيل هو الطمع في ثواب المولى سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، والرجاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أنواع وأقسام: نوعان محمودان، ونوع غرور ومذموم. أما النوعان الأولان، رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه سبحانه وتعالى. رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه سبحانه وتعالى. ورجاء رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرته وعفوه وإحسانه وجوده وكرمه. نعم يا عباد الله، هذا رجاء محمود أيضا. من أذنب ذنبا ثم تاب من الذنب فهو يرجو ماذا؟ المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وأما النوع المذموم فهو رجاء رجل ماذا؟ متماد في التفريط الطريق والخطايا، يرجو رحمة الله بلا عمل. يا رب اغفر لي، يا ربي تب علي، ولكن لا يعمل ولا صلاة ولا صيام ولا قربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا رجاء، نعم يا عباد الله، يرجو رحمة الله بلا عمل. فالرجاء عبادة من أعظم العبادات أيضا الجليلة العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ماذا يريد هذا القائم الساجد الراكع؟ يرجو من الله الرحمة ويخاف من الله العذاب سبحانه وتعالى. والله يقول في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الله سبحانه: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم يا عباد الله، إذن الرجاء الاستبشار بجود وفضل الرب سبحانه وتعالى. أيها الأخ الكريم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سبب عظيم من أسباب المغفرة لذنوبك وسيئاتك. ويقول الله: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إن الله ودود وإن الله رحيم بخلقه وعباده. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. فالاستغفار يا عباد الله سبب من أسباب مغفرة الذنوب والخطايا. والله يقول في الحديث القدسي أيضا من حديث أبي ذر الغفاري الذي خرجه مسلم، يقول الله عز وجل: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذن الاستغفار سبب من أسباب القوة في بدنك وحياتك أيها المسلم، وسبب عظيم من أسباب إنزال رحمة المطر، كما قال الله عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. نعم يا عباد الله، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. استغفار مع العزيمة ألا تعود إلى المعصية، استغفار وندم ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى، لكن تستغفر الله بلسانك وقلبك ما زال محبا للذنب وما زال محبا للمعصية وما زال متلهفا بعد الخطايا وما زال في شوق ورغبة بعد الجرائم والمنكرات. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا استهزاء من صاحبه، فلا بد من الاستغفار الذي يكون العبد فيه صادقا والذي يكون فيه العبد خالصا لله سبحانه وتعالى. ولا بد من استغفار الذي يكون فيه العبد ماذا متندما ومتأسفا وحزنا على ما فرط في الذنوب والخطايا. نعم يا عباد الله، أما يستغفر الله في النهار وما يأتي الليل إلا وهو يجري وراء الفتن ويجري وراء الذنوب والخطايا. يستغفر الله في الليل وما يأتي النهار إلا وهو من المسابقين بعد المعاصي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأخ الكريم، ربي نفسك على الصدق، وربي نفسك على الإخلاص، وربي نفسك على الاستقامة الحقة، وربي نفسك على الثقة بالله عز وجل، وربي نفسك على المعاملة الحسنة مع الله، لأن الله يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كم من مستغفر يا عباد الله لكن ما زالت آثار الذنوب والخطايا ماذا على جوارحه ظاهرا وباطنا. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله يتودد إلى عباده، الله يتودد إلى خلقه سبحانه، ولكن الناس في غفلة عن هذا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث إن شاء الله نكون فهمناه وحفظناه. خرج الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، انظر أين المسافة، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إياك واليأس من رحمة الله، إياك والقنوط واليأس من رحمة الله سبحانه. أقبل على الله، أقبل على الله، وأخلص أعمالك لله، وتب إلى الله سبحانه عز وجل، فإن الله يقبل توبة التائبين المخلصين في توبتهم إليه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. يا الله سلم. الشرك خطورة، الشرك خطورة، والشرك محبط للأعمال. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي من الموحدين، لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة. ولهذا أن المعاصي تحت المشيئة، إن شاء الله عذبك وإن شاء غفر لك. ومع هذا اجتنب المعاصي والشرك أيضا، اجتنب السيئات. لا تفهم أيضا أنك تتمادى في الذنوب والخطايا، لكن مع هذا لا تصل إلى خطورة الشرك بالله. نعم يا عباد الله، ولهذا قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الذنوب والخطايا والمعاصي تحت المشيئة، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك سبحانه وتعالى. لكن الشرك بالله خطر عظيم. قال الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا حول ولا قوة إلا بالله. جن عرضها السماوات والأرض بسبب أنك دعوت غير الله، بسبب أنك لجأت إلى غير الله، بسبب أنك رجوت ماذا غير الله في جلب المنافع وفي دفع المضار. لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحده لا شريك له. لا تصدق من يأكل أموال الناس صلبطة وظلما وعدوانا أنه ينفع أو يضر من دون الله. هؤلاء أكله لأموال الناس يا عباد الله، الضرر منهم أكثر من النفع، وأي نفع ماذا منهم للمسلمين والمسلمات؟ ما منهم إلا الخراب والدمار لعقائد المسلمين. نعم يا عباد الله، أيها الأخ الكريم، إن الأمر لخطير. يقول الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أين صلاتك؟ وأين حجك؟ وأين صيامك؟ وأين زكاتك؟ وأين عمرتك؟ وأين بر لوالديك؟ وأين وأين وأين من الأعمال الصالحة؟ ما الذي قضى عليها؟ ما الذي حطمها؟ ما الذي دمرها؟ ما الذي سعى في تحطيمها؟ إنه الشرك بالله. يقول الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا لا نغتر بمن يروج في مجتمعات الناس أن هناك فلان كاتب أو كاتبة، أن هناك يفتش أو فاتشة، أن هناك فلان يعمل كذا يسوي كذا، أن هناك فلان عنده طلامس عنده حروز الناس يأتون إليه، إلى غير ذلك. هذا استدراج كما قال الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم يا عباد الله، ثقوا بالله سبحانه، أنتم على خير والحمد لله. ولكن من باب التبليغ ومن باب أن هذا يسمع وهذا يبلغ وهذا يسمع وهذا يبلغ غيره، إذن هذا الواجب علينا أمة الإسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤمننا في ديارنا وفي أوطاننا وبين أهلنا وأبنائنا وإخواننا وأحبابنا وجيراننا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا شر الأشرار، اللهم ادفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار أينما كانوا وحيثما كانوا. اللهم عليك بالمتآمرين على شعبنا اليمني داخليا وخارجيا، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن أراد لهذه البلاد خرابا ودمارا وزعزعة لأمنها وأمانها، اللهم عليك به عاجلا قبل آجل. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم طهر هذه البلاد من المفسدين والمخربين والمنافقين يا أرحم الراحمين. اللهم إنها بلاد إيمان وحكمة. اللهم يا رب العالمين أكفينا في شر الأشرار، اللهم أكفينا في الأشرار بما شئت يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل، اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل ومن حالفهم، اللهم عليك باليهود والنصارى يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم انصر إخواننا في أرض فلسطين وغزة، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.